بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. الحديث عن في هذه الآيات في سورة البقرة عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. طبعا إخواني إحنا عندنا العدة نوعان: عدة وفاة وعدة طلاق. عدة وفاة وعدة طلاق. عدة الوفاة أحكامها أقل، فهي يعني عدة المتوفى عنها زوجها اثنتان نوعين فقط: مرأة حامل ومرأة غير حامل. إذا كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة، وإذا كانت حامل فعدتها بالوضع، عدتها بالوضع، إذا وضعت انتهت عدتها. فهنا الله تعالى يتحدث عن المرأة غير الحامل، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، رجل توفي وترك زوجة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن يعني ينتظرن، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن، إذا انتهت من العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. لا جناح عليها يعني أن تتهيأ للخطاب، أن تخرج من بيتها. أحكام العدة خلاص تنتهي بهذه الأربعة أشهر وعشرة. المرأة المتوفى عنها زوجها ما تخرج من بيتها، ويمنع عنها بعض الزينة مثلا، لكن بعد ما تنتهي هذه العدة خلاص لا جناح عليها ولا على وليها فيما بعد ذلك. والله ما تعملون خبير. والعدة لها حكم كثيرة، منها أولا استبراء الرحم حتى يتأكد أن المرأة ليست حامل من الزوج الأول، ومنها أيضا القيام بحق الزوج يعني وفاء له، يعني تحزن له وفاء على ما كان منه. ففيها مجموعة من الأسباب، أيضا التهيئة للزواج الجديد، وحتى يعني علماء الطب ذكروا إعجاز كبير في موضوع العدة، يمكن لا يسع المكان لذكره، لكن فيها أشياء عجيبة في لماذا الشارع حدد هذه المدة وما حكمها وما أسبابها، يدل على أن هذا تشريع من عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم فيما عرضتم، تعريض عدم التصريح يقابل التصريح. المرأة إذا كانت متزوجة أو مطلقة طلاق رجعي فيحرم في حقها التصريح والتعريض بالزواج. يعني لا يجوز لرجل أن يقول لامرأة متزوجة أو امرأة طلقت طلاقا رجعيا أن يعرض أنه يريدها أو يرغب بزواجها أو حتى يصرح، هذا لا يجوز، لأن جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خبب امرأة على زوجها، خبب يعني أفسدها على زوجها بحيث هو يعني يستأثر بها، فهذا من أعظم الجرم ومن أكبر الكبائر، أعوذ بالله، أن الإنسان يخبب امرأة على زوجها. هذا النوع الأول هي المرأة المتزوجة أو الطلاق المطلقة طلاق رجعي. النوع الثاني المرأة الخلية، ليست ذات زوج ولا هي في عدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا، المهم امرأة ليست في متزوجة ولا في عدة، هذه يجوز في حقها التصريح والتعريض من باب أولى، يعني يذهب مباشرة ويخطب شرعا، ما في إشكال. بقيت عندنا نوعين، وهي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، والمرأة المطلقة طلاق باءً. المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاق باءً هذه يعني لن ترجع لزوجها الأول قطعا، هذه متوفى عنها وهذه طلق الطلاق بعد، فلا حق لزوج عليها، لكنهما كلاهما لا زالتا في العدة، كلاهما في العدة. فيجوز في هاتين الصورتين التعريض بالخطبة لا التصريح بالخطبة. التعريض كيف؟ يعني مثلا يذهب إلى وليها مثلا يقول والله يعني يا فلانة يعني ممن يرغب بها الرجال فلانة، يعني يبدأ يعرض بالخطبة لكن لا يصرح، يطمعه بنفسه، يخشى أن يأتي أحد ويخطبها قبله، فهو يعرض حتى لا يسبقه أحد إليها. فمثل هذا جائز. إذن عندنا في أحوال لا يجوز التصريح ولا التعريض، وفي أحوال يجوز التصريح والتعريض في الخطبة، وفي أحوال يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. فالحديث هنا الآن في الآية عن ما يجوز به التعريض لا التصريح، كان تحدث عن المتوفى عن زوجها فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طبعا خطبة كسر الخاء خطبة التي هي مقدمة النكاح، لكن بضم الخاء خطبة إيش معناها؟ خطبة الجمعة. أيوة. فالخطيب يخطب الجمعة والزوج يخطب المرأة، فانتبهوا يعني التفريق بينهما. مرات يجيني واحد يقول أنت تخطب خطبة، أقول لا الله يرحم والديك، أنا أخطب خطبة لا أخطب خطبة. من خطبة النساء أو أكل أنت في النساء، يعني يجوز أن يكون شيء في نفسه يعني يرغب به في هذه الزوجة. قال الله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله يعني قد يكون في النفس شيء يجعل الإنسان يريد امرأة، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. تابع إخوان، هذه يعني آية يخطئ كثير في فهمها. لا تواعدوهن سرا، إيش معنى السر هنا؟ طبعا بعض الناس فهم السرا يعني السر المشهور للإنسان الذي يكون بينه وبين واحد ما عاد يعلم به، ففهم البعض أن يجوز مواعدة المرأة سرا إذا كان الكلام كلاما معروفا، ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهذا خطأ كبير، ليس هذا مقصود الآية. لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن بما يسر به وهو النكاح يعني الزواج. لا يجوز الرجل أن يواعد المرأة بالزواج وهي في عدة الوفاة. لا تواعدوهن سرا، لا تواعدوهن بما يسر به عادة وهو الزواج، إلا يعني هنا بمعنى ولكن، فهي استثناء منقطع. ولكن قولوا قولا معروفا، قولوا كلاما معروفا ليس فيه إثم وفيه تلميح وتعريض بأن الرجل يريد الزواج، واضح؟ فهذا معنى الآية ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال سبحانه واعلموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العزم على أن يتزوجها ما يجوز حتى تنتهي المرأة من عدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن ينبغي الإنسان أن يتنبه إلى حتى خطراته وأسراره، فالله جل في علاه يعلمها أيضا سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم جل في علاه. فهو وإن كان الإنسان يعني أحيانا قد يحصل في صدره شيء، لكنه جل في علاه إذا رأى من الإنسان توبة ومغفرة وإقبال غفر ورحم جل في علاه. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. امرأة طلقت ولم يقربها زوجها ولم يذكر مهرا، هذه المرأة المطلقة قبل الزواج، قبل الدخول أقصد، فإنها لا عدة لها، ما لا عدة مباشرة، مجرد ما يطلق زوجها تنتهي علاقتها بزوجها. طيب ما فرض لها فرضا، ما حدد مهرا؟ قال أمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعطيها متاع أو ما يسمى بالمتعة، يعني أي شيء يعطيها إياه مقابل كسر طلاقها، مقابل جبر خاطرها. أمتعهن على الموسع يعني الغني قدره وعلى المقتر يعني الفقير قدره بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، تزوج امرأة عقد عليها وحدد المهر مثلا فرضا 1000 دينار ثم طلقها قبل أن يدخل بها، الآن المهر محدد، قال فنصف ما فرض، تعطى نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عدة النكاح. إذا هو عفى وقال خلاص أنا 1000 كله ما أبي لها، أو وليها وهي مرأة قال لا إحنا ما نبي 1000 كله يرجعه، أو يعفو الذي بيده عدة النكاح، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، كما أردت أن تقترب التقوى فالعفو، تعفو عن من ظلم، تعفو عن ما سأل، كل ما عفوت اقتربت من التقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، تذكروا الفضل والعهد بينكم إن الله بما تعملون بصير. يقول المؤلف من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 14 و10، معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه تعالى والوقوف عند حدوده، الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، وأن يكون العفو والمسامحة أساس التعامل بين المسلمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويفقهنا وإياكم في كتابه، علمنا وإياكم دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.